فوق سطح البيت، وزي ما رحت زي ما جيت. ايه ده؟ حد بيضحك ولا انا بيتهيألي؟ لازم بيتهيألي. في وقت زي ده وفي مكان زي ده، خرايب وحيطان قديمة، مين اللي هيضحك هنا يا كريمة؟ اما اتشعبط على الحيط واطلع تاني فوق سطح البيت. الله، الضحك من تاني. يبقى ما كانش بيتهيألي، الضحكة لسه غير قوتني. حاجة في غاية الغرابة، ناس بتضحك في الخرابة. الناس دول مين؟ خرايب زي دي وفي وقت زي ده؟ انا ما شفتش كده. الناس دول هنا ليه؟ انا لازم اعرف الحكاية ايه. ده في ضوء اهو هناك. بختك يا كريمة بيستناكي. تكونش دي الحيطان اللي قالت لي عليها اختي لما راحت تشوف لي بختي؟ يمكن صحيح هينصفني الزمان ويجيني بختي من ورا الحيطان. الضوء جاي من ورا الباب ده. يا دي اضواء جامده، باب قديم بقاله اكتر من 100 سنه. انا اقدر اشوفهم من هنا. وسمعاهم كأني معاك. انت ما كنتش مستنفذة يا مولاي السلطان. سلطان؟ انا اصلي كنت جعان وكلت من ده ومن ده كمان. طب لسه تؤذي. خلاص شبعت يا حبيبتي. انت اللي ما كلتيش يا سلطانة. سلطانة؟ لما بشوفك بشبع يا مولانا.